بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، تعلمون أننا في هذه الأيام نعيش في وقت عصيب وزمن عجيب، فقد تكاثرت على المسلمين المحن، وتكالبت عليهم الفتن، وأطبقت على علوهم غمامة سوداء ألهبتهم ولم تظلهم، وأرعبتهم ولم تفرحهم، فصار المسلمون في وقت أزمة ومحتلك ظلمة، ويحاولون جهدا أن يخرجوا من هذا الخطر المحدق والظلام المطلق. ومن ذلك فشو للمذاهب الكفرية والانحرافات العقدية من شيوعية حمراء وعلمانية سوداء ورايات جاهلية عمياء، ثم أحزاب منتسبة للإسلام متناحرة، كل منها يدعي الحق والصواب، وكل حزب بما لديهم فرحون، مما يجعل عوام المسلمين يحتارون في أيهما الحق وأيهما الصواب. ومن ذلك أيها الأحبة فشو للفواحش وتزيينها، وتزيين للباطل، كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ومن ذلك أيها الأحبة فشو للأموال المحرمة والدعاية لها من ربا وغش وغبن ومخاتلات وخداع، إنها والله فتن تعصف عصفا، رب شر جر ألفا، سامن الأعداء خسفا، ليت قومي يعلمون. وحين نعلم هذا فإنه ينبغي علينا أن نتطلب الدواء لمعالجة الداء، والحق لندمغ به الباطل ونزهقه. وهذا حال المسلمين، فهم لا يقفون موقف المتفرج أو الناظرين للمأساة ولا يفعلون شيئا، بل يحاولون التعرف على المنهج الرباني تجاه هذه الفتن، والموقف السديد أمام هذه المحن، والطرق الصائبة لمعالجتها وكبح جماحها. ومن ذلك أولا الاعتصام بالقرآن الكريم، وهذا من أهم الأمور التي يجب على الإنسان في هذه الأزمات أن يستمسك بها. فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام: إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قيل: يا رسول الله، وما المخرج؟ فقال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. الحديث أخرجه الترمذي، وفي سنده الحارث بن الأعور، وهو رجل متروك، والأصح أن يكون موقوفا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. رواهما الحاكم في مستدركه. ثانيا العبادة والعمل الصالح والبناء الإيماني، وهذا أمر قد يغفل الكثير من أبناء المسلمين عنه ويولونه الدبر، وذلك بسبب انشغالهم بالأحداث والأزمات والفتن والقلاقل، فيستمعون للأخبار ويتناجون فيما بينهم عن توصيف تلك الأحداث، ويغفلون أو يتغافلون عن سبب وجودهم في هذه الحياة الدنيا الفانية، وما ينبغي عليه استغلالهم في مثل هذه الكروب. مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه: العبادة في الهرج كهجرة إلي. نعم، فكأنه عليه الصلاة والسلام مثل العبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى واتباع أوامره مثل مفارقة الرجل وطنه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والسكن بجواره. وهكذا أيها الأحبة، ليكن شعارنا في أوقات الفتن الشعار القرآني الجميل: ففروا إلى الله. نعم نفر إليه بالعبادة كلها، وهي كما عرفها شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن كل عمل يرضي الله ويقربنا إليه فلنسارع إليه ولنشد السير بالوصول إليه، خشية من الوقوع في أوحالها والسقوط في حبائلها أو الانسلاخ من دين الله حين نراها. وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتن، والفتنة من معانيها التمحيص والابتلاء. فكان لزاما علينا أن نقوي إيماننا بالله وننشحن أنفسنا بوقود الطاعة والعمل الصالح. وقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قائلا: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم أيها الأحبة في الله، وأوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا غنى مطغيا، أو فقرا منسيا، أو موتا مجهزا، أو هرما مفندا، أو مرضا مفسدا، أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الإمام الترمذي بسند صحيح. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن العمل في وقت الفتن وكيف يستغل الإنسان وقته فيها، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: رجل أي الناس أفضل يا رسول الله؟ فقال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. فصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله ما طلت الأنوار وجرت الأنهار وتعاقب الليل والنهار، فقد بين بيانا كاملا وأوضح بجلاء في كشف الكربة وقت الفتنة والمحنة، رحمة بنا وشفقة علينا وحبا لنا. فمن منا من طلق هذه الدنيا وزخارفها وفارق ما عليه أهل المعصية والفجور، وأقبل على ربه مخبتا منيبا تائبا، وخلا بنفسه مراجعا لها ومراقبا، ومفتشا عن عيوبها ومحاسبا، ثم أدرك أنه قد زاد في المعاصي والذنوب، ونسي ربه علام الغيوب، فخنقته عبرة أراد أن يخفيها فما استطاع، ثم زادت وسقت خديه بالكيل والصاع بدموع مهراقة ونفس رقراقة، فما كان منه إلا أن خاطبها وقال لها: يا عين فلتبكي ولتذرف الدمعا، ذنبا أحاط القلب أصغى له سمعا، أين الدموع على الخدين قد سالت، فالنفس بالعصيان يا رب قد مالت، هل يا ترى أصحو من سكرة الشهوة، أم يا ترى أصحو من رقدة الغفلة، كيف القدوم على الجبار والزلل، أم كيف ما ألقاه من دون ما على عملي، قلبي لما يلقى قد أن بالشكوى، دمعي جفا عيني من شدة التقوى، لكن من أرجوه لا يغلق الباب، التوب يا رباه فالقلب قد تاب. أيها الأحبة في الله، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الفريضة الغائبة التي تهاون بها حتى الأتقياء والمصلحين والصادقين المخلصين والذين استشعروا المسؤولية وعلموا أنه ما يعترضهم من فتن يحتاج لتغيير سديد وتقويم رشيد. ولو كانت تلك الفتن أولاده وأهله وأمواله، فإنها فتن قد تعترضه لطريق الدعوة وعمل الخير والبناء الإيماني القويم. فإذا أراد أن ينفق لعمل الخيرات اعترضه بعض أهله وأولاده قائلين له بأننا أولى بها وأحرى، لكن الجيل الصاعد وأبناء الإسلام يعلمون أن ذلك من الفتن، فيعقبوها بالخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أخرجه الإمام مسلم. ولهذا يوجهنا الله سبحانه وتعالى بقوله الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. رابعا، عدم الدخول في هذه الفتن والفرار منها. ولا ريب أن من لم يرد مواقعة هذه الفتن والاصطياد في شباكها فإنه سيربأ بنفسه عن مخالطتها والقرب منها. ولذا روى الإمام مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن، ألا ثم تكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ألا فإذا نزلت ووقعت، فمن كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق عليه بحجر، ثم لينج منه إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فيضربني رجل بسيفه أو يجيء بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال عليه الصلاة والسلام: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. ويقول: ولهذا بوب الإمام البخاري في صحيحه باب من الدين الفرار من الفتن، وذكر تحته حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ولهذا استحب السلف الصالح رحمهم الله تعالى في وقت الفتن إن لم يستطع أن يصلح الإنسان ما فيها وأن يقاومها بالسيف والسنان أو بالحجة والبيان أن يلزم بيته ويعتزر الناس وفسادهم. ومما يستدل لذلك ما في سنن أبي داود قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، قال ابن عمرو: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال: الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. رواه الإمام أبو داود وصححه الحاكم والذهبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته. رواه الإمام الديلمي بسند جيد. ولهذا كان يقول الإمام سفيان الثوري في مثل هذه الفتن التي داهمت: ما العيش إلا القفل والمفتاح، وغرفة تصفقها الرياح، لا صخب فيها ولا صياح. وذكر الإمام القرطبي في التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة أن سفيان الثوري كان يقول: هذا زمان لا يؤمن فيه على الخاملين فكيف بالمشهورين، هذا زمان يتنقل فيه الرجل من قرية إلى قرية حتى يفر بدينه من الفتن. خامسا، من الأمور التي يلزم على الإنسان أن يقف فيها موقفا هاما أمام الفتن الحذر من التكلم بلا علم. أي والله أيها الإخوة والأخوات، الله الله بعدم التكلم بلا علم أو الولوغ في الأعراض بلا بينة واستشعار مسؤولية الكلمة. وقد كان منصور بن الفقيه يقول: الخير أجمع في السكوت وفي ملازمة البيوت، فإذا استوى لك ذا وذا فاقنع له بأقل قوت. وصدق رحمه الله، فإن الإنسان في وقت الأزمات والفتن والمشاكل والمحن قد يقحم نفسه بالكلام أو يقحم نفسه بالقيل والقال ليطرح رأيه ويوضح منهجه، ويكون كثير من هؤلاء غير موفق بسبب خوف يعتريه من صغير أو كبير، فلا يتكلم بالكلمة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. ومن هذا المنطلق كان بعض السلف يقول: كن في الفتنة كابن لبون، لا ضرع فيحلب ولا ظهر فيركب. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. قالوا: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. وهذا الحديث بكليته قد وقع، فالقراء قد كثروا، والفقهاء قد قلوا، والأمراء قد كثروا، والأمناء قد قلوا، وقد التمست الدنيا بعمل الآخرة، وصارت هذه الفانية مقدمة على الآخرة الباقية. والشاهد من ذلك أن الكثير من المسلمين في أوقات الفتن يجترئون بالتكلم بلا علم وبينة، بل يصدرون الأحكام الشرعية وكأن الشريعة مرتع خصب لكل من يريد أن يتكلم فيها، مع أنه سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه: إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فيا سبحان الله، فيا سبحان الله، فنحن في هذا الوقت الذي تكثر فيه الفتن ويقل فيه العلم ويتناقص، ولعل سببه كثرتها قلة العلم وظهور الجهل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يكثر فيها الجهل ويترك فيها العلم ويكثر فيها الهرج. رواه الشيخان من حديث ابن مسعود. سادسا، من الأمور التي يجب أن يقف الإنسان فيها أمام الفتن الصبر. ففي الزمن الذي تتفشى فيه الفتن ولوائحها والمحن وروائحها، فإنه يتطلب من الجيل المؤمن أن يكون أكثر جمودا وصبرا. ولا شك أن من صبر وألزم نفسه بالمصابرة أنه كالجبل الراسد الثابت حين تصطك به الرياح والأعاصير وتتقاذفه النصال والرماح، وهو ثابت راسخ، وما هي إلا محنة وتزول، يرفع الله بها درجات العبد ويزيد بها من حسناته، فتكون له تلك المحنة منحة ربانية وجائزة إلهية، صار بسببها من المرتفعين العالين، وكفى به شرفا وفخرا، فقد جنبه الله الفتن وأجره على ذلك بالثواب الجزيل. وقد روى المقداد بن الأسود قائلا: وأيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. قالها ثلاثا: ولمن ابتلي فصبر فواها. قال الإمام ابن الأثير: فواها كلمة يقولها المتأسف على الشيء المتعجب منه. رواه الإمام أبو داود بسند صحيح. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام: إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر، العامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. رواه أبو داود وحسنه. وقال رواه أبو داود وزاد: قيل يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. سابعا، الثبات على المبدأ وعلى القضية الإيمانية، وهذا أمر لا بد من الحديث عنه في وقت الفتن وإطناب ذكر ما يخصه من أحاديث وآيات ومواقف العلماء الربانيين تجاه ما كان في بعض أزمنتهم من أشكال الفتن وتقاسيمها. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام من فتنة الدجال، وكيف أن الكثير من أبناء المسلمين يفتنون عن دينهم حين يرونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأزمة والفتنة: يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا، رواه الإمام مسلم. فليحاور الإنسان نفسه في هذا الموضوع كثيرا، ويحتسب ثباته إرضاء لله سبحانه وتعالى، ورسوخا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليستأنس بقصص العلماء وثباتهم وثباتهم وصمودهم تجاه فتن عصرهم، لتكون تلك المواقف له زادا توعويا وشحنا إيمانية ورصيدا عقائديا يخدمه حين تواقع الفتن عصره. وقد حذر الله تعالى ممن إذا واقعته الفتن برهة من الزمن أن ينتكس على عقبيه، فقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إذن لا يليق بالشخص المؤمن أن يكون حاله الانتكاسة والنقوص حين تأتيه الفتن، وليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتاه أبو طالب وحدثه عن بعض مراوغات قريش ليتنازل عن دينه، فقال عليه الصلاة والسلام: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ثامنا، دعاء الله عز وجل بالثبات على هذا الدين، وقد كان ذلك أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، رواه الإمام الترمذي بسند جيد. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر. بل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته وأمة الإسلام من بعده أن يستعيذوا بالله من الفتن في آخر صلاتهم بقولهم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وهذا الدعاء كان الإمام طاووس بن كيسان يرى وجوبه، حتى أن ابنه لما صلى صلاة مفروضة ونسي أن يقول هذا الدعاء أمره بأن يعيد صلاته ويقول هذا الدعاء ليكون عصمة له من الفتن. فيجب على الإنسان أن يسأل الله عز وجل ألا يفتنه عن دينه، ألا يفتنه عن دينه. ولهذا ذكر العلماء أن الإنسان لا يجوز أن يدعو على نفسه إلا إذا خشي على نفسه من الفتن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي، رواه البخاري ومسلم من حديث أنس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، رواه الإمام الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ولأجل ذا بوب الإمام القرطبي في كتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة باب جواز الدعاء بالموت عند الفتن. تاسعا، لزوم الجماعة. وقد خرج الإمام البخاري ومسلم أن حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ فقال: تلزم جماعة المسلمين، تلزم جماعة المسلمين، تلزم جماعة المسلمين. وهذا هو الشاهد، الشاهد أيها الأحبة أن الإنسان يلزم الجماعة في وقت الفتن والأزمات والمشاكل والمحن. عاشرا وأخيرا، ترك المعاصي والذنوب. فوالله أيها الإخوة والأخوات، ما أنزل الله عز وجل علينا ذلك إلا بسبب ذنوبنا ومعاصينا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم حين تساءلوا في غزوة أحد حين هزموا قالوا كيف هزمنا؟ فأنزل الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. فيلزمنا أيها الأحبة أن نتوب إلى الله توبة جماعية وتوبة خالصة نسوحا، ليزيل الله عز وجل عنا جميع الفتن وأشكالها. وقد روى الإمام ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم يعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. تأملوا أيها الأحبة، إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، وما أكثرها والله في هذا الزمان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم الزكاة إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما بخس قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. ولا حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله إلا سلط الله عدوهم عليهم فاستنفذوا بعض ما في أيديهم. وما عطلوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه البيهقي والحاكم. إذن أيها الأحبة، لنتدارك أنفسنا، ويجب علينا كذلك ألا نيأس، ونعلم يقينا أن النصر للمؤمنين، وأن الله عز وجل سيزيل عنا هذه الهموم. وأختم: يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصالح الله. لا تجزعن فإن الصانع الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. أسأله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا وعنكم وعن جميع المسلمين وعن جميع بلاد المسلمين الفتن والمحن، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يجزي لنا ولكم المثوبة والأجر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.